بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال ابن القيم رحمه الله: قال صاحب المنازل باب المعرفة، قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الشاهد منها كلمة ما عرفوا من الحق، نزلت هذه الآية في النجاشي ومن آمن من بطارقته. عندما تلا عليهم جعفر رضي الله تعالى عنه الآيات من صدر سورة مريم في شأن المسيح صلى الله عليه وسلم، فعرفوا الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لما يعلمونه من صحيح كتبهم. فذكرهم الله عز وجل باسم المعرفة، قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إنه جعل من عرفوا من الحق عن الحق والله، والظاهر والله أعلم وأعلم أن الآية في معنى معرفة الحق الذي جاءت به هذه الآيات من توحيد الله عز وجل والإيمان بالمسيح صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عبدا لله سبحانه وتعالى. قال: المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو. إحاطة بعين الشيء كما هو، هذا فيه نظر، فإن المؤمنين يعرفون الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الأفطار على خمس صلوات. قال في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فإذا هم عرفوا الله، وكما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فمسألة أن المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو، هذا ليس تعريفا صحيحا. المعرفة يعني علم بتفصيل، علم بتفصيل. يقول ابن القيم: قلت وقع في القرآن لفظ المعرفة ولفظ العلم، فلفظ المعرفة كقوله تعالى: مما عرفوا من الحق، وقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأما لفظ العلم فهو أوسع إطلاقا والأكثر استعمالا بلا شك. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقوله: وقل رب زدني علما. وقوله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر. أفمن يعلم. وقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وقوله: وقال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. كلها بلفظ العلم. وقوله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقوله: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. قال الذي عنده علم من الكتاب. وقوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قوله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وقوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وهذا كثير، يعني القرآن تضمن لفظ العلم أضعاف ما تضمن لفظ المعرفة. اختار سبحانه لنفسه اسم العلم وما تصرف منه، فوصف نفسه بأنه عالم وعليم وعلام، علام الغيوب، وعلم ويعلم الأفعال، وأخبر أن له علما دون لفظ المعرفة في القرآن. قال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله من بعد ما جاءك من العلم. ومعلوم أن الاسم الذي اختاره الله لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه، يعني أكمل اسم هو ما اختاره الله نفسه. وإنما جاء لفظ المعرفة في القرآن في مؤمني أهل الكتاب خاصة، كقوله سبحانه ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، إلى قوله مما عرفوا من الحق، وقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذه الطائفة ترجح المعرفة على العلم جدا، طائفة الصوفية الهروي ومن وافقه يجعلون المعرفة أخص وأعلى قدرا، وكثير منهم لا يرفع رأسا، يهتمش بالعلم أصلا ولا يعتبر أن العلم منزلة، ويعده قاطعا وحجابا دون المعرفة. عشان كده يقولوا إيه العارف بالله، مش كده؟ يقولوش العالم بالله، يقولوا العارف بالله، فبيعد العلم قاطع الطريق وحجابا دون المعرفة. وأهل الاستقامة منهم أشد الناس وصية للمريدين بالعلم، وعندهم أنه لا يكون ولي لله كامل الولاية من غير أولي العلم أبدا، فما اتخذ الله ولا يتخذ وليا جاهلا، والجهل رأس كل بدعة وضلالة ونقص، والعلم أصل كل خير وهدى وكمال. فهذا عند أهل الاستقامة منهم الذين هم أهل السنة والجماعة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.